غير بشر بقدر ليش انا ما اقدر دامي زي زيهم يملك عني قدرة اكبر غير انه حاول ما وقف واصل ولا اتأثر رمى الماضي من وراه رفض اتعثر وكم من واقع كان في ما سبق حلم كنت تخيل وما جاتك جرأتي خليه يتحقق كانت فكرة بل أن تطبق علم أكيد تتحسر دام خليت خيالك تعدك صبرا جميلا ما أقرب الفرجة من راقب الله بالأمور نجا من صدق الله لم ينله أدا ومن يرجى يكون حيث رجا On your knees down. Keep your head up. Let them know that you are the one who's full and spread love. Sing the chorus loud. فكرة التحليل كانت من خيال وانبنى منك وبينه خير مبدأ الاتصال وأجمل سيمفونية عزفت من من؟ أجمل سيمفونية عزفت من شخص صم أبحروا بفكرهم وفكرنا من عدم إيش الفرق اللي بيننا وبينهم لهم عقلين لا أبصروا بالعقل وإحنا أبصرنا بالعين راح أكمل هدفي على خطاهم وراح أتصدر الفرجة من راقب الله في الأمور نجا من صدق الله لم ينله أذى ومن يرجى يكون حيث رجا Life is tough, tough, better stand on your feet now Make it rough, rough, never get on your knees down Keep your head up, let them know that you are the one Get on your knees down Keep your head up Let them know that you are the one Spread the love, love Sing the chorus out loud